لما كانت الحلقة 71 بعد 100، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إلي وسلمت علي وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك بدر باسم لما انفك عنه السحر والطلاسم وخرج من صورة الطير بغير ضير ورجع كما كان إلى صورة الإنسان وبقي في ضيافة السلطان مدة من الزمان ثم حن إلى الوطن والأهل والسكن فاستأذن السلطان في السفر إلى الأهل والأوطان وأقلعت السفينة وغادرت المدينة وظلوا ينتقلون من بحر إلى بحر قرابة شهر والجو صحو وهم في مرح ولهو وبينما هم على هذه الهيئة انقلبت السماء فجأة وتغير الجو واعتكر وزمجر البحر وهدر وأصبحت السفائن في كفة القدر فتصايح الرجال وأسرعوا إلى الملك بدر باسم في الحال. سيب الدبة ونزل الملوك نزل ايه ايه ايه انت ما انت شايف شايف دي العواصف انت خايف هو الواحد ما يخافش من الموت ومين قالك ان احنا هنموت انت ريس بتخاف من البحر ومين ما يخافش من البحر هو الواحد له كام عمر ارموا كل حاجة في البحر اذا نرمي واحد مننا راكبين ايوه يا عالم تعال انت اوعى كده الله شدوه سيبوه في حاله انا حنزل بداله ترمي نفسك في الميه ما تخافوش عليا مع السلامه انت انا متشكر منكم ها الله رمى نفسه بالفعل لا حول الله يا ربي الملك مغرقش ده لازق وش الميه بسم الله الرحمن الرحيم بيقول لنا مع السلامة بسم الله الرحمن الرحيم ده مش إنسان ده ملجان مش فاكر لما كان عامل طائر أنا مش لاعب اليوم أنا ماشي على وش البحر زي ما أكون ماشي على البر لكن لوحدي لا أنيس ولا صاحب دي حاجة تخوف أنا فين بعيد ولا قريب دي حاجة تشيب البحر قرب يهدى والضباب خف والدنيا بانت لعينيا إيه ده اللي على وش المية الله ده البر ودي مدينة لها أسوار عالية وإحنا كنا قريبين ولا إحناش عارفين البلد دي إيه والسور بتاعها عالي كده ليه يا ترى فين أبوابها هيرضوا يدخلوني حراسها الله والباب مفتوح ولا فيش عليه حراس يا ناس يا ناس الله الله الله دول حيرقصوني الله دول ما جروش ورايا لما بعدت عنهم سابوني يمكن مش بيقصدوني امال ما جروش ورايا ليه البلد دي ايه هم دول الحراس بتوعها؟ حراسها خيول وحمير؟ ده شيء كتير، ملهاش باب تاني. لابد لها باب تاني، بلد زي ده كبير لابد له ابواب كتير. ها خلينا بعيد عن الباب اللي فيه الحمير. كويس، ادي باب تاني غير الباب الاولاني، مفيش حد واقف عليه. مش فاهم ليه البلد دي ايه، اما ادخل بشويش عشان ما يسمعونيش. ها بسم الله الرحمن الرحيم. برضو الخيل والحمير. طيب طيب انا خارج اهو اهو اهو. انا خلاص انا هتجنن. بلد ما فيه سكان غير الحمير والبغال، كل دول بغال وحمير؟ يكونش دول بني ادمين وانا اللي حمار؟ ما هي حاجه تخلي العقل ينضار. مفيش باب. يا رب انت اعلم بالحال، افتح لي باب من غير حمير وبغال. ايوه جاتني فكره، انا اللي بني ادم وهم الحمير، انا امتاز بالتفكير. فكره عالي ما كانتش على البال، انا اتطور من ورا السور والشعبط من غير ما يشوفون الحمير، وحتى لو شافوني مش هيقدروا يمنعوني. مسافة ما تشعلق ما يقدروش يطلعوني عشان لهم حوافر. ابن آدم شاطر. وادي حتة واطية في السور، أما الشعبط عليها. لسه همسة. أيوة أنا الوقت فوق السور أقدر أنط. يا معين. مفيش حد في الشارع بيسير، ولا الخيل والحمير. امال اللي هنا مين؟ الناس راحوا فين؟ دكان مفتوح وواحد قاعد فيه. اما اقرب عليه، ده دكان عطار. بيبيع لمين ما دام مفيش حد؟ فاتحه ليه وقاعد هنا ليه؟ انا مش فاهم البلد دي ايه. الراجل شافني. السلام عليكم يا والدي. سلام يا ابني، انت ايه اللي جابك البلد دي؟ الرياح هي اللي حدفتني. يا خسارة شبابك يا ابني. ليه بس يا والدي؟ جمالك هيجني عليك وترمي نفسك بايديك. ارمي نفسي فين؟ ترمي نفسك في النار وتنقلب حصان ولا حمار. انت بتقول ايه يا عمي؟ بقول اللي سمعته يا ابني. لكن انا مش فاهم. انت اسمك ايه؟ اسمي بدر باسم. وبتشتغل ايه؟ انا الملك بدر باسم. ملك؟ ايوه، وابويا الملك طهمان كمان، وامي الملكة جولنار بنت ملك بحر دار. وايه اللي جابك البلد دي؟ المركب اللي غرقت بيه. مسكين انت يا ابني، اهلك ناس طيبين. حرام حرام. ايه هو اللي حرام؟ انت ترضى تبقى حمار ولا حصان؟ حمار ايه وحصان ايه؟ انا مش فاهم انت بتقول ايه. والبلد دي ملانه حمير وحصانه كده ليه؟ ما هو يا ابني يا بدر باسم، انت ما انتش فاهم. مش فاهم ايه؟ على كل حال انت تحمد ربنا اللي جيت عندي انا. البلد دي الملكة بتاعتها جنية. جنية؟ امال اللي طول بالك عليا. اسمها الملكة لاب، كل همها في الشباب. اذا عجبها شاب من الشبان تاخده عندها مدة من الزمان، وبعدين تسحر حمار ولا حصان. تسحر الشبان؟ انا اقدر احميك منها واخلصك من شياطينها. لكن دي جنية. وانا كمان جنية. حضرتك جني؟ ما تخافش ما تخافش يا ابني، انا صحيح جني لكن واحد بالله. لا اله الا الله. هي ما تخافش الا مني، عشان اعرف في السحر ابواب ما تعرفهاش الملكة لاب. دينكار يا عطار، دينكار يا شندار. ما تخافش يا بدر. جنجل براهماشوت، براتم شمنجل خور. هاروت ماروت، ادارم براتم تنجمها للوت. ولو ان شاء الله تموت، ده ابن اخويا جاي لزيارتي وقاعد في ضيافتي، هو في حمايتي. برينا الشنهار، وهو كذلك. روح بلغها انا مستعد لها. مع السلامه. عمي ايه ده يا عمي؟ ما تخافش يا ابني. بس فهمني، الملكه لاب بعتت تطلبك وانا مش هسلمك. هو راح يبلغها اني بحميك منها. وانت تقدر تمنحها؟ جمد قلبك واعتمد على ربك. انا عارف هي زمانها جايه. قوم معايا، ربنا ينصرك عليها ويحميك ويجعل نهايتها على ايديك. ولم يمض غير قليل من الزمان حتى امتلأ المكان بالجنود والأعوان، ووقفوا أمام الدكان. ثم أقبلت الملكة لاب على حصان كأنه الشهاب، فلما رآها مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 71 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.